والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. فجزى الله شيخنا على هذه الكلمة الضافية خير الجزاء، ونفعنا الله جميعا بما سمعنا، وتقبل الله دعواته التي دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها للأفراد وللأمم وللحكام، اللهم آمين. ونستأذن سماحته في طرح ما يتيسر من هذه الأسئلة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جزاك الله ألف خير يا فضيلة الشيخ، إن شخصا أدى طواف الوداع ولم تحضر الحافلة وحضر وقت الصلاة، هل يؤديها من حيث أدركته أم يأتي إلى الحرم للصلاة؟ متى ودع البيت يخرج السفر، وإذا تأخرت الحافلة يصلي في أقرب مسجد إليه، ما هم لزوم يرجع الحرم، يصلي في أقرب مسجد إليه والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: مساكم الله بالخير، شخص غسل بالصابين المعطر وهو محرم حين حصله، فهل عليه شيء وما الواجب أن يفعله؟ ليس عليه شيء، لأن الصابون ليس بطيب، وإذا تورع لسان ترك المعطر مثل بسم الله ليس مطيب وليس بطيب. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: أريد التوضيح في تكبيرة السجدة في صلاة التراويح في رمضان، هل هي سنة أو واجب أو غير ذلك أثابكم الله؟ أريد التوضيح في تكبيرة السجدة في صلاة التراويح في رمضان، هل هي سنة أو واجب أو غير ذلك زادكم الله؟ سجود التلاوة سنة، إذا مر في الفريضة أو النافلة سنة، إذا سجد فهو السنة، وإن لم يسجد فلا حرج عليه، لكن إذا سجد فهو سنة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه سنة سجود التلاوة، وإذا سجد يقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة، يكبر والله أكبر وهو في الصلاة يسجد، ويقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي، ويقول مع هذا: اللهم لك سجدت وبك من تلاه، مثل ما يقول في الصلاة، ويدعو ربه في سجوده، ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع مكبرا قائما يكمل صلاة إذا كان في داخل الصلاة في الفرض أو النفل، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع، في كل خفض والرفع في الصلاة، وسجود التلاوة من جملة الخفض والرفع. فإذا مر بها السجدة في التراويح أو في الفريضة سجد سجود التلاوة، هذا هو السنة، سجد مكبرا ورفع مكبرا. أما في خارج الصلاة فإن كبر فلا بأس، وإن لم يكبر فلا بأس. جاء في حديث في سنده مقال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند السجود في التلاوة خارج الصلاة، وفي بعض الأحاديث ليس في ذلك التكبير، فمن كبر عند السجود حسن خارج الصلاة. أما الرفع فلم يثبت فيه شيء أنه كان يكبر عند الرفع، ولا يثبت فيه السلام إذا كان خارج الصلاة فيسجد، وإذا كبر عند السجود فهو أحسن، لأن الحديث في التكبير رواه الحاكم من طريق لا بأس به، فإذا كبر عند السجود فحسن، أما عند الرفع فليس فيه التكبير بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تسليم إذا كان خارج الصلاة. أما ما يقول فيه يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة إذا سجد: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويدعو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا لم أصم 4 شهور من رمضان، مع العلم بأني قد بلغت ووجب علي الصيام، وكنت أحيانا أصلي في ذلك الوقت، والسؤال: هل علي الآن أن أصومها أم لا جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لا تصلي بعض الأحيان فليس عليك الصيام، لأن ما يصلي كافر، عليك التوبة فقط. أما إذا كنت تصلي ولكن تركت الصيام فعليك أن تقضي رمضان 4، عليك أن تقضيها، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا كنت تقدر على إطعام. أما إذا كنت تصلي تارة وتدعى سارة فلما يصلي تارة يكون كافرا، كما في الحديث الصحيح وصلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فكفر. فعليك التوبة إلى الله، والله يغفر لك ما سلف، إذا تبت إلى الله توبة صادقة غفر الله ما سلف. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن القدم الموجودة في مقام إبراهيم عليه السلام قدم سيدنا إبراهيم، وكيف تم ذلك؟ نرجو توضيح ذلك. هذا معروف، قدم إبراهيم، نعم، في الحجر هو قدم إبراهيم، كما أقسم بذلك أبو طالب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: هل نقل ماء زمزم من بلد لبلد آخر يبطل مفعولها؟ وهل تسخين مياه زمزم على النار حرام ولا يجوز كما نسمع من بعض الناس؟ هل نقل ماء زمزم من بلد إلى بلد آخر يبطل مفعولها؟ وهل تسخين مياه زمزم على النار حرام ولا يجوز كما نسمع من بعض الناس؟ لا بأس بنقل ماء زمزم ولا يبطل مفعولها. زمزم ماء نافع ومبارك أينما كان، في مكة وفي غير مكة، ماء مبارك كما جاء في الحديث إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء وشق، فهي مباركة أينما كانت في مكة وهي ما تنقل إليه، ولا بأس يسخن على الأرض على الماء على النار، لا بأس بتسخينه ولا بأس بالتربش به ولا بأس بالوضوء منه، إذا احتاج الإنسان يتوضأ منه أو يستنجي منه لا بأس، مثل سائر المياه له يتوضأ وله يستنجي منه وله يتربش منه. وقد نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرب من الناس منه وتروشوا وتوضأ وهو نابع من بين أصابع، ماء عظيم شريف نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أخذه الناس في أوعيتهم وشربوا واستقوا وغسلوا غسلوا ملابسهم وغير ذلك، فهو ماء مبارك، لكن لا بأس أن يغسل به الثوب، لا بأس أن يتوضأ من الإنسان، لا بأس يتروش منه، لا بأس يستنجي منه إلى غير هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل مرور المرأة في المسجد الحرام من أمام المصلي يقطع عليه صلاته؟ وما هي مبطلات الصلاة؟ أفتونا مأجورين. وهل الضحك في الصلاة يبطل الصلاة ويبطل الوضوء أيضا؟ في هذا الشهر في هذا المسجد الحرام لا يبطل مرورها بين يدي المصلي، مرور المرأة، وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والناس يطوفون أمامه من النساء والرجال. فالمعروف عند أهل العلم أن هذا المسجد الحرام يعفى فيه عن المرور لمشقة في الغالب في الوصف الأغلب، فلا حرج إذا مر بين يديه امرأة أو رجل صلاته صحيحة، والضحك في الصلاة يبطلها بإجماع المسلمين، إذا ضحك بطل الصلاة، أما التبسم لا يبطلها، وهكذا الكلام في الصلاة يبطلها، وهكذا كشف العورة، هكذا الانصراف عن القبلة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أثابكم الله. وفي سؤاله يقول أيضا: هل الضحك يبطل الوضوء مثل الصلاة؟ لا، الضحك ما يبطل الوضوء، الضحك لا يبطل الوضوء، إنما يبطل الصلاة فقط. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا من المنطقة الجنوبية وأتيت إلى مكة لمدة 4 أيام، فما حكم السنة الراتبة في هذه المدة؟ أنا من المنطقة الجنوبية وأتيت إلى مكة لمدة 4 أيام، فما حكم السنة الراتبة في هذه المدة؟ إن صليت مع الناس صل الراتبة، وهو الواجب عليك إن صلي مع الناس صلي وحدك، صل مع الناس 4 وصل الراتبة، أما إن صليت وحدك صلي 2 لا بأس، لو فاتك الصلاة مع الناس صليت 2، لكن مسافر ما دام المدة 4 أيام فأقل أنت مسافر، لكن ما يجوز لك أن تصلي وحدك، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن الجماعة واجبة والقصر سنة، فلا يترك الواجب للسنة، فعليك أن تصلي مع الناس، وإذا صليت مع الناس فلا بأس أن تأتي بالرواتب. أما الوتر هو سنة مطلقة في السفر والحضر، سنة الفجر كذلك سنة في السفر والحضر، لكن سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر إذا صليت مع الناس صلي الرواتب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في موسم الحج في مكة تزدحم بالحجاج، ولذا فإن المساجد تمتلئ عن آخرها ويصلي الناس في الشارع خلف الإمام. السؤال هو: هل إذا تقدم المصلون للإمام على يمين الإمام وسبقوه في التسوية هل الصلاة تكون باطلة لأنهم سبقوا الإمام؟ أرجو توضيح ذلك. لا يجوز المأموم أن يسابق الإمام ولا يتقدم عليه ولا تصح الصلاة، إذا تعمد المسابقة أو صلى أمامه تكون الصلاة باطلة، لا بد يكون معه عن يمينه وشماله أو خلفه، ولا يكون الإمام قدامه ولا يسابقه. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول صاحبه فضيلة الشيخ: لقد رأينا نساء يدخن في الحمامات النساء، أرجو أن ينهى هذا المنكر أو ينهى عن هذا المنكر جزاكم الله كل خير، لأن التدخين حرام للرجال فما بال النساء. التدخين منكر يجب إنكاره في الحمام وغير الحمام، يجب على المسؤول هنا أن يمنعوا ذلك ويجتهدوا في منع ذلك، لا من النساء ولا من الرجال، لا يؤذون الناس بالتدخين، من كان مبتلا فليستر بستر الله في بيته وليتقي الله ولا يؤذي الناس بمعصية الله جل وعلا، يفعل المعصية ويؤذي بها الناس، إذا كان ولا بد فليكن في بيته سترا بينه وبين الله، نسأل الله له التوبة والتوفيق، فليتقي الله وليراقب الله وليحذر هذا العمل الخبيث، الدخان فيه مضار كثيرة وبلاء كثير، فالواجب الحذر منه وتركه والتوبة إلى الله منه، لكن إذا كان بلي بذلك فلا يؤذي به الناس، بل يكون في بيته سرا بينه وبين ربه حتى يهديه الله ويتوب الله عليه. أما يؤذي الناس في الحمامات أو في الطرقات أو في المساجد في الأسواق هذا لا يجوز، نسأل الله وعلى أهل الحسبة أن يمنعوا من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقولها السائل: ما هي النوافل التي يصليها المسافر وهو في مكة؟ كما نسألك أن تدعو لنا بخشوع قلوبنا. المسافر يصلي راتبة الفجر معها، ويصلي التهجد بالليل الوتر سواء كان في صحراء أو في أي بلد. المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في سفره، وكان يصلي سنة الفجر مع الفجر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام. فالمسافر يتهجد بالليل، يصلي الوتر، يتهجد بالليل ويصلي سنة الفجر، ويصلي الضحى إذا شاء سنة الضحى، كل هذا مشروع للمسافر والمقيم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أولادي يعملون مشاكل مع أبناء الحارة عند المسجد، وأنا لذلك أمنعهم من الذهاب للصلاة في المسجد، فهل أنا آثمة لأن امرأة، فهل أنا آثمة علما بأنه حتى لو ذهبوا مع والدهم تحصل لهم نفس المشاكل؟ الواجب على أبيهم أن يحرص أن يصلوا معه المسجد، وأن يحرص على كف أذاهم ولا تمنعهم من المسجد، بل يطلب مجيئهم مع والدهم المسجد إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، ويحرص عليهم والدهم، يجتهد في كف أذاهم عن الناس، ولا يتركون يلعبون مع الناس في الأسواق ويؤذون الناس في الأسواق، بل والدهم يأخذهم ويذهب بهم إلى المصلى إلى المسجد، ويحرص عليهم ويفرق بينهم إذا دعات الحاجة حتى لا يعبثوا ما داموا أبناء سبع فأكثر، نسأل الله الجميع الهداية. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: زوجي حلف علي قائلا علي الطلاق لا تفعلي كذا، وفعلت خطأ مني دون قصد، وقال مرة أخرى علي الطلاق لا أفعل كذا ولم يفعل، لا أفعل كذا ولم يفعل فعمل الطلاق، فهل يقع هذا الطلاق في الحالتين السابقتين؟ هذا فيه تفصيل، والعفى يأتي يسأل حتى يحصل لها التفصيل، لأن هذا فيه تفصيل. إذا فعلت المحلوف عليه ناسية أو جاهلة ما دريت عنه أو ما دريت عن الحلف ما يقع شيء، قال لك لا تفعلي كذا لا تفعلي، عليك السمع والطاعة، فلو فعلته ناسية أو جاهلة لم يقع شيء والحمد لله. أما هو فيه تفصيل، إذا قال لا أفعل كذا علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعله ناسيا فإنه لا يقع شيء، هذا هو الصواب. جزاكم أو الله. أو جاهل ما درى عنه أنه المحلوف عليه ما درى عنه لا يقع الطلاق الصحيح، أو قال ذلك قصد المنع ما قصد الطلاق، قال ما علي الطلاق ما أكلم فلان، مقصوده الامتناع ما قصد الطلاق ما قصد يطلق، إنما قصد يمتنع من كلام فلان ثم فعل كلام ناسيا أو جاهلا أو عامدا فلا شيء عليه، لكن إذا كان عامد عليه كفارة يمين، إذا كان عامدا عليه كفارة يمين، وإن كان ناسي أو جاهلا ما درى أنه فلا شيء عليه، المقصود أنه فيه التفصيل، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شاب يريد الزواج من فتاة ولكنه رضع مع عمتها، هل يمكن الزواج بها جزاكم الله خيرا؟ هذا إن كان رضع من عمتها هو ابن عمتها لا بأس، وإن كان رضع من عمتها من جدها صار عما لها، إذا كان رضع من جدها أبي أبيها صار عما لها ما تصلها، وضع 5 رضعات فأكثر، إذا رضع من جدها أبي أبيها صار عما لها لا تحل، إذا كان رضع 5 رضعات أو أكثر في الحولين. أما إذا رضع مع عمتها يعني من عمتها، رضع من العمة يكون ابن عمة ما يمنع، من عمتها لا بأس ولو كان نسبا، إنسان يجوز أن ينكح من عمتك ولا أن تنكح من عمها، لا بلا حرج فيها. أما إذا ركع رضع من جدته التي أم العمة مع العمة، رجع من زوجة الجد مع العمة صار أخا لها وأخا لأبيه. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما حكم العمل في شجرة القات أفتون مأجورين؟ الواجب قطعها وإزالتها لأنها تخدر وربما أسكرت وشرها عظيم وفسادها كبير، فالواجب إزالتها وقطعها والقضاء عليها. وقد أخبرنا ثقات من اليمنيين العارفين بها بهذا أنها فيها شر عظيم وبلاء كبير، فالواجب إزالتها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. نسأل الله لأهلها الهداية. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: يا أخ متوفى في رمضان نتيجة حادث وراح في غيبوبة لمدة يوم أو يومين، هل علينا أن نقضي صومه أو نتصدق عنه؟ لي أخ متوفى في رمضان نتيجة حادث وراح في غيبوبة لمدة يوم أو يومين، فهل علينا أن نقضي صومه أو نتصدق عنه؟ لا ليس عليكم شيء. نعم. اللهم استعان. جزاكم الله خير. وفي السؤال الثاني تقول: كان لي منذ 5 سنوات حمل. إذا كان الصوم واجب وفرط فيه، إذا كان الصوم سابق من رمضان وهو صحيح وفرط يستحب لكم أن تقضوا عنه الصوم. أما صلاة اليوم الذي غمي فيه واليومين لا ليس عليهم قضاء، لكن إذا كان عليه الصوم فرط فيه وتساهل ما قضى ومضى عليه مدة وهو صحيح يستحب أن يقضى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. إذا كان تأخر عن الصيام وليس به بأس ثم جرى عليه الحادث يستحب القضاء عنه. نعم. أثابكم الله. تقول في سؤالها الثاني: كان لي منذ 5 سنوات حمل بطفل، ثم أجهضت في الشهر الثالث لكني لم أسمه ولم أعق عنه، فهل يجوز لي الآن أن أتصدق عنه؟ إذا كان أجهضته ولم ينفخ فيه الروح ليس عليك تسمية ولا حقيقة ولا شيء، وعليك التوبة من الإجهاض، توبة إلى الله، ولا يتعلق بحكم لا صلاة ولا تسمية ولا حقيقة، لأن إنما ينفخ فيه الروح في الشهر الخامس، فإذا كان إجهاضه في الرابع أو في الثالث ما بعد تم، ما بعد صار إنسانا سويا. نعم. ثابك الله. تقول أيضا في سؤال الثالث: والدتي تنام من وقت صلاة العصر إلى المغرب ومن وقت المغرب إلى العشاء دون أن تفوتها الصلاة، فهل علي إثم لو نصحتها لأني أحبها في هذا الوقت أن تكون صاحية أفضل لها؟ أما العصر فلا بأس، بعد العصر لا بأس، ولم يرد ما يدل على المنع. أما النوم بين المغرب والعشاء يكره، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، يكره النوم بعد المغرب للرجال والنساء، والمستحب أن توقظيها وأن تنصحيها. أما العصر فالأمر به واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: صاحبه كان عندي أخ من أبي وبيننا زعل، وقضيت أوقاتا طويلة 10 سنوات لا أكلمه ولا أسلم عليه، ثم صالحته، ثم صار بينه وبين زوجي خلاف ورفض زوجي أن أكلمه. لعلها امرأة السائلة. كان عندي أخ من أبي وبيننا زعل، وقضيت أوقاتا طويلة 10 سنوات لا أكلمه ولا أسلم عليه، ثم صالحته، ثم صار بينه وبين زوجي خلاف ورفض زوجي أن أكلمه، فهل علي إثم في ذلك أم على زوجي؟ عليك التوبة مما مضى من الهجران، عليك التوبة، وعليك أن تكلميه ولو أبى زوجك، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. صلاة الرحم واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصله في رزقه وأن ينسأله في أجله فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالواجب عليك صلته ولو ما درى زوجك ولو ما علم، اجمعي بين المصلحتين ولو ما درى. ولا يجوز لزوجك منعك من صلة أخيك، هذا لا يجوز عليه وإن كان بينه وبينه شيء، ليس له منعك وليس لك طاعته في المعصية. وعليك التوبة مما سلف من الهجران، عليك التوبة إلى الله والندم مما سلف. نسأل الله لجميع الهداية. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول والدي رجل في سن 60 سنة وعنده زوجتان شابتان ويستمر أو يصر على أن يتزوج الثالثة وهو ليس عنده فلوس وأنا ابنه البكر ويلزمني أن أزوجه، فما مما يجبرني على أن آخذ السلفيات من البنوك الربوية، فماذا أفعل؟ هل أرفض أن أزوجه وأرفض أن آخذ سلفة ربوية من البنك أو ماذا أفعل؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. لا يلزمك أن تزوجه وأنت بهذه الحال، وقد غناه الله بالزوجتين، ولا يلزمك، فاتقوا الله بصال ما دام ما عندك ساعة فلا يلزمك. أما لو كان عندك ساعة من المال وأحبت ذلك فلا بأس، قد يكون عندك قوة في الشهوة ولم تعفه الزوجتان، قد يكون أسبابها. فإذا كنت تستطيع فمن البر أن تطيعه وأن تعينها على الزواج بالثالثة والرابعة. أما إذا كان لا ما عندك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تأخذ بكلام الطيب، أن تخاطب بكلام الطيب وأن تعتذر إليه بالكلام الطيب وأنك عاجز، والحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة لي أخت أودعتها وديعة، أي أعطيتها أمانة وهي كل ما أملك من الذهب، وعندما أطلبت منها الأمانة أنكرت علي حقي وقالت لم تعطني شيئا، فهل يحق لي أن أحلفها على القرآن؟ وما حكم الدين في هذا الفعل الذي فعلته؟ جزاكم الله خيرا. لا يضيع ذلك، لك عند الله محفوظ والخيبة لها في إنكارها، ولك أن تحلفيها، لكن لا حاجة على القرآن، ما في دليل تحلفها على القرآن، حلفيها وبشك إذا أردت، حلفيها عند القاضي ما في بس، لو عند محكمة لك أن تحلفيها. لكن إن صفحت عنها وعفوت عنها ترجين ما عند الله فلك الأجر العظيم وأبشر بالخير العظيم، والخيبة لها بجحدها وإنكارها، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول لي خال يطلبني مبلغا من المال وهو متوفى وليس له إلا أخته من أمه وأولاد أخيه، هل أعطي المال واحدا منهم وكيف؟ لي خال يطلبني مبلغا من المال وهو متوفى وليس له إلا أخته من أمه وأولاد أخيه، هل أعطي المال واحدا منهم وكيف؟ علما بأني أحلم به في المنام يقول لي خلصني، علما بأني حجيت عنه واعتمرت، أفيدوني جزاكم الله خيرا. يجب عليك أن تعطي المال لورثته وأن تتقي الله وتراقب الله، تعطي لأم السدس والباقي لأبناء أخيه إذا كانوا أبناء أخيه من أبوين أو من أب، تعطيهم الباقي. الأخت لأم تعطيها السدس سهم من ستة، من كل 600 من كل 6000 والباقي لأبناء أخيه إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ لأب تعطيهم إياه بينهم، وإن كنت تخشى من هذا سلمها المحكمة والمحكمة تولى هذا، أسلم لك، تتصل بالمحكمة تقول هذا مال فلان وهؤلاء وراثته وتخصك من المحكمة أنك برئت وأنك سلمت ما عليك، هذا أحسن لك وأطيب لك وأحوط لك. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل فضيلة الشيخ رجل توفي ويملك شقة بإحدى البلدان الكافرة ويرغب ورثته في بيع هذه الشقة، والنظام عندهم أنه إذا انتقلت الملكية من ميت إلى حي فإنهم يأخذون ضريبة وهي 10% من قيمة السلعة، فهل يجوز لهم إذا وجدوا شخصا اسمه مطابق لاسم والدهم أن يجعلوه محل والدهم احتيالا على هذه الضريبة أم لا؟ الله لي ليس لهم ذلك، يبيعونها ويعطوهم المعتاد ولا يكذبوا ولا حاجة للكذب. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: إني تعودت أن أسأل الله دائما حتى في أقل الأشياء من أمر الدنيا، هل يصح أن أدعو؟ إني تعودت أن أسأل الله دائما حتى في أقل الأشياء من أمر الدنيا، فهل يصح أن يدعو؟ نعم، اسأل ربك كل شيء حتى شيء الناس. اسأل ربك حتى شيء الناس، الله يحفظ عليك ونعانك. ربنا يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت مأمور بأن تسأل الله كل شيء ولو شأنه ينقطع. نعم، لا بأس. طيب، جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لأب أن يرفع على أبنائه دعوة إذا كانوا لا يلتزمون بمساعدة أبيهم وهو طاعن في السن ويحتاج للمساعدة منهم في تسيير أمور حياته وتربية إخوتهم لأبيهم، والأب مريض ولا يستطيع العمل وعليه ديون كثيرة، أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، له يرفع الدعوة المحكمة، له يرفع الدعوة عليهم بما قصروا فيه. نعم، أثابك الله. يقول هذا السائل: حضرت من السودان ناويا العمرة بحرا، وتجاوزت الميقات ولم أحرم، والآن أنا في مكة